حويل حر قلب وتمنعني طول اللهم احد الناس تبلغ قلبي اللهم احد الناس تبلغ قلبي يقنع سلوم ودوس الا سوى جلوي يقنع سلوم ودوس الا سوى جلوي رسول في الاحباب لا يتنسى فوي لا تسلف الأحباب في أي تمسفوي أسينا غدار داول لغل ميسانوي أفي غنتي جميدان رات احتلو بانوي أي الترقسي في أجيس إلا نواجالوي أجيس السواجال ندس واجال شجالوي السن يا فرق بزوري توتنوي تردست أجيس إلا نواجالوي أجيس السواجال نجيس واجال شجالوي ورسول ديغي حضرك أساسا وناغوي من قلت علي ندي عملنا نميغوي أسنى يا رب أداش أوي الروح منوي أحضر قلوي داب إسنانا لنوي حضر قلو إداب لسنار الأنوي إلا موقعني قزنك أي وإن أنا نوي قوي عدو جاد نجوك في المغد لي طوي فاركي مدلني جاك سيك الحل خوفوي وفاني وريد من أدنك في نكي وتايوي إغانا الخوفي بابن سألتني سوسوسوي